الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكويني الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاته أدعوه دوما أن يصون يقيني وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن جميعه من خلقه هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء يشدو بسره المكنون ويسبح الرحمن ويسبح الرحمن دوما هادفا بدلائل الرحمن في التكوين.